الوصية. ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل إن الله جل جلاله أثنى على أنبيائه في قرآنه لأنهم كانوا من البررة بالآباء وبالأمهات. هذا عيسى بن مريم عبد الله ورسوله في سورة مريم يحكي ربنا عنه كلماته الأول وهو في المهد: وكان منها وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أما السنة ففيها الكثير والكثير والكثير من الوصايا بالأم، الوصية المؤكدة بالأم جاءت في السنة كثيرا كثيرا، منها ما أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه والحديث صحيح لشواهده عن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم. قالها ثلاثا ثم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. في برنامج الوصية ننقل لحضراتكم وصية غالية من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وصية كررها رسولنا ثلاث مرات. وتكريم الأم في الإسلام صورة من صور تكريم المرأة في الإسلام، وقد مر بنا في حلقات ماضية وصية النبي العامة بجميع النساء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال فيه نبينا الكريم: استوصوا بالنساء خيرا. الأم لكم أوصى بها ربنا ولكم أوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والسؤال: لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالأم على الوصية بالأب؟ ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ردا على هذا السؤال فقال: كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية بالأم ثلاث مرات لأنها حملت وكادت أن تموت، ووضعت وكادت أن تموت، وأرضعتك مادة حياتك من دمها، فهزلت على أن تقوى أنت، وضعفت على أن تشتد أنت، فهذه ثلاث بثلاث، والجزاء من جنس العمل. الرجل الوالد حمل ولده في ظهره في خفة ووضعه في شهوة، أما الأم فحملته في كره، ووضعته كرها، حمله فيه وهن، ووضعه أصابها بالوهن، الجزاء من جنس العمل. وقال غيره من أهل العلم: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الوصية بالأم، أمك ثم أمك ثم أمك، للتأكيد على حق الأم، وذلك لتهاون الأبناء بالأمهات لضعفهن بخلاف الآباء. الأب قد يضرب الولد ويقف الولد أمام الوالد كالأرنب لا يتفوه بكلمة، فإذا خرج ملأ البيت ضجيجا وصياحا وصخبا، وأنزل جام غضبه على الأم الضعيفة المسكينة. فلتهاون الولد بحق الأم لضعفها كرر النبي الوصية بالأم 3 مرات. أحبتي في الله، ألا تعرفون أن البر بالأم من أعظم الأسباب المؤدية لدخول الجنة؟ البر بالأم. روى الإمام أحمد والإمام النسائي رحمهما الله تعالى عن معاوية بن جاهم السلمي أن جاهم السلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت أستشيرك. قال النبي له: هل لك من أم؟ هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجليها. سبحان الملك، البر بالأم أعظم من الجهاد في سبيل الله، البر بالأم أعظم من جهاد الغزو، وذلك لأن جهاد الفتح والغزو فرض كفاية، والبر بالأم فرض عين، وفروض الأعيان تقدم على فروض الكفايات. البر بالأم من أعظم كفارات الذنوب. اسمع يا من عققت أمك لتعرف كم ضيعت من خير، ولو سرت على هذا المنوال ومت عليه كم ستكون حسراتك في الآخرة. يا صاحب الذنب الكبير، يا صاحب الوزر الثقيل، عليك ببر الأم، يضع ربنا عنك وزرك ويكفر عنك ذنبك. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليه فقتلتها، فهل لي من توبة؟ رجل قاتل قال: هل لي من توبة؟ قال ابن عباس: أمك حية؟ أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فلما انصرف الرجل سئل ابن عباس: لماذا سألته أمك حية؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من البر بالوالدة. وفي الأدب المفرد أيضا بإسناد صحيح، رجلا جاء إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، كبائر وقعت فيها. قال: أحي والداك؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. كل النصوص التي سبقت تتحدث عن الوصية بالأم، وتتحدث عن عظيم فضل الأم، ونحن نتحدث عن الأم في هذه الليلة أيضا، لأننا مع الأسف نحيا في زمن عقوق الأمهات، فأردت أن ألفت النظر إلى خطورة عقوق الأم. أمر عظيم وجرم شنيع حرمه ربنا وحرمه رسوله. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، نحن فعلا نعيش في زمن عقوق الأمهات، وهذا من أعظم أسباب البلاء، التضييق علينا في الأرزاق، الضنك، تسلط الأعداء علينا، له أسباب. من أعظم هذه الأسباب الذنوب، ومن أعظم الذنوب بعد الكفر وبعد الشرك عقوق الآباء وعقوق الأمهات. يدلل على ذلك ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. وذكر منها: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. هذا موجود، الزوجة تشير فقط أريد كذا فيطير يلبي ما تحتاج، وهذا حسن بشرط ألا تغفل حق الأم. الزوجة إذا ارتفعت درجة حرارتها درجة يجن الزوج ويستدين ويذهب بها إلى الأطباء من أجل التداوي، وأمه قتلها المرض بألوانه وأشكاله. الزوجة تشير إلى أي فستان يأتي به في التو واللحظة وعلى الفور، والأم ربما لا يذكرها إلا بين الحين والحين في فترات طويلة ومتباعدة. نحن فعلا نحيا زمن عقوق الأمهات، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وهذا من أمارات الساعة. ففي حديث جبريل الصحيح المشهور قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وقد فسر غير واحد من أهل العلم قول النبي أن تلد الأمة ربتها بمعنى أن يعامل الولد أمه بامتهان واحتقار وازدراء، كأنها خادمة عنده في بيت أبيه. إنها الأم يا سادة، إنها الأم، حقها عظيم وشأنها جليل. هل يستطيع واحد فينا أن يعطي أمه حقها كاملا؟ لا ورب الكعبة. لو أعطيتها كل ما تملك أنت مدين لأمك، ولا يملك أن يوفيها حقها إلا ربنا جل جلاله. يدلل على ذلك هذا الحديث النير الجميل الذي رواه الهيثمي، هو في مجمع الزوائد، من حديث بريدة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني حملت أمي على عنقي فرسخين، شيلها على كتافه ومشي بها 5 كيلو، إني حملت أمي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة، لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت. رملة نار، لو رميت حتة لحم نية تستوي، فهل أديت شكرها؟ قال النبي: لعله أن يكون لطلقة واحدة، لعل هذا يساوي طلقة واحدة من طلقات الولادة. كلنا مدينين للأمهات. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر مع رجل من اليمن، واليمني قد حمل أمه على ظهره ويطوف بها ببيت الله العتيق ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال ولا بزفرة واحدة، ولا يساوي هذا طلقة واحدة من طلقات الولادة، إنها الأم يا سادة، أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع والولادة ما يذيب المهج، أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك من عينها الوسنا، كم غسلت بيمينها عنك الأذى، كم غسلت بيمينها عنك الأذى، وكم آثرتك على نفسها بالغذاء، سيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، وإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، إنها الأم أطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها لأجلك للطبيب، ووالله لو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها، وكم عاملتك بحسن الخلق وعاملتها بسوء الخلق مرارا، وكم دعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، ولما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الناظرين إليك، فشبعت يا عاق وهي جائعة، ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها زوجك وولدك بالإحسان، وقابلت أياديها الكثيرة عليك بالنسيان، إنها قوارع وعظ بها الإمام الذهبي كل ولد عق أمه. ونتحدث في هذه الدقائق عن الأم، لأن صلاح الأمة موقوف على صلاح الأم، وقد قالوا قديما الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وقالوا كذلك من وراء كل رجل عظيم أم، وآه لو ربت الأم المسلمة ولدها على الإسلام، عندها ستتحول بيوت المسلمين إلى عرين ينتج أسود، بدل هذه الحظائر التي لا تنتج إلا الدجاج. آه لو أصبحت الأمهات كأم سليم، كانت تلقن ولدها الرضيع أنس قول لا إله إلا الله، فكان أول ما تكلم به أنس لا إله إلا الله. آه لو صارت الأم كأم حذيفة بن اليمان، سألته مرة يا حذيفة متى كان آخر عهدك برسول الله؟ قال منذ 3 أيام، فنالت منه وأنبته، وقالت أو تصبر يا حذيفة عن رؤية نبيك 3 أيام. آه لو صارت الأم كأم الشافعي كأم سفيان، تقول أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ونتحدث كذلك عن الأم لأننا نستقبل شهر مارس، وهو الشهر الإفرنجي الثالث الذي اخترع فيه بعض المسلمين ما يسمى بعيد الأم، ونحن لا نعرف في الإسلام من الأعياد إلا الأضحى والفطر، والعيد عبادة، العيد دين، لا يأمر به إلا ربنا ولا يأمر به إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إننا لنعجب من هذه الأعياد البدعية، فلكل بلد عيد، ولكل محافظة عيد، ولكل وزارة عيد، ولكل فرد أعياد، عيد ميلادي، عيد زواجي، عيد الأم، عيد الفلاح، عيد الحب، فلنتينو، عيد الحب وفلنتين، هذا قص إيطالي أحيا بدعة فعلها الرومان عباد الأوثان، ولك فلنتين عيد الحب، ما هذا الباطل؟ ما هذه الأعياد البدعية التي ما أنزل ربنا بها من سلطان؟ وكم يحدث عيد الأم المزعوم من مشكلات ومشكلات. إذا دخل علينا شهر مارس فكل أم تنتظر الهدية، وكل حماة تنتظر الهدية، والأخت الكبرى تنتظر الهدية، ومدرسة الأولاد في المدرسة تنتظر الهدية. من الذي يدفع؟ الأب المسكين، وقد يستدين حتى يرضي الأم ويرضي الحماة ويرضي الأخت الكبرى، ويدفع لولده ليرضي المدرسة. سبحان الله. ثم هذا العيد المزعوم الباطل يثير شجون عند بعض النساء، تدخل على بيتك وعلى زوجك في 21 مارس قد تجد الزوجة تبكي وتذرف الدمع، ماذا دهاك يا امرأة؟ الله، طب مش واخد بالك احنا في عيد الأم يا أستاذ، النهاردة ست الحبايب يا حبيبة، فتحول البيت إلى نكد وإلى غم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا هراء هراء. الإسلام أكرم الأم إكراما عظيما في حياتها ومن بعد موتها. أمك حقها فيك وعليك نافذ في حياتها ومن بعد موتها كذلك. لا نريد أن نحتفل بالأم في يوم واحد، بل نحتفل ونحتفي ونكرم ونقدر ونوقر ونحترم الأم في حياتها ومن بعد مماتها. أما عريض في طول سارية المسجد بزجاجة طيب أو بمنديل من حرير فيما يسمى بعيد الأم ويعطيه لأمه، ومن قبله عقوق ومن بعده عقوق، فهذا هراء ما أنزل الله به من سلطان. واسمعوا في سرعة البرق إلى نماذج مشرقة من البررة بأمهاتهم. هل سمعتم عن زين العابدين بن الحسين؟ زين العابدين رضي الله عن أبيه وعن جده ورحمه، زين العابدين كان إذا أراد أن يأكل من طعام واحد يجعله مناصفة في طبقين بينه وبين أمه، يأكل لحم يقسمه في طبقين، يأكل كذا يقسمه في طبقين. فقيل له في ذلك، قال: اسمع، أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم فآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأصبح من العاقين لأمهاتهم. الله أكبر، هذا هو البر. هل سمعتم عن محمد بن المنكدر؟ والكلام ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، كان ابن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: تعالي وضعي قدمك على خدي. قال سعيد بن عامر: قال ابن المنكدر: بات أخي عمر يصلي قيام ليل، وبت أغمز قدم أمي أدلكه لوجع وقع به، وما أحب أن ليلتي بليلته. هذا ذكره الذهبي في السير. فعلا بره بأمه أعظم من قيام الليل. طلق بن حبيب كان لا يمشي فوق ظهر بيت أمه من تحته إجلالا وتوقيرا لها. كهمس الدعاء والكلام في حلية الأولياء وجد عقربا في البيت في بيت أمه، انطلق ليقضي عليه، دخل العقرب في الجحر فوضع يده في الجحر ليخرجه، وأخذ كهمس يتلون ويصفر ويتصبب منه العرق حتى قضى على العقرب. فقيل له في ذلك، قال: خفت أن يخرج ويقتل أمي، ولو مات صيانة لأمه لحسبته أنه من الشهداء. ابن سيرين كان يتكلم مع أمه كما يتكلم مع الأمير، يكلمها وهو يتضرع: حضرتك من فضلك لو سمحت، يكلمها وهو يتضرع. ابن عون نادت عليه أمه في مرة فرد عليها فوجد أن صوته ارتفع على صوتها، فأعتق رقبتين كفارة لهذا الذنب. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى مع أمه، كانت أمه تحب أن تشهد مجلس عمر بن ضر، فكان يحملها على حمار وينطلق إلى عمر بن ضر، تقول: عندي سؤال. يقول: أفتيك يا أم. تقول: لا، فليفتني ابن ضر، فيحملها وينطلق إلى عمر بن ضر: أمي عندها سؤال تستفتيك فيه. يقول: وأنت تسأل؟ يقول: هي أمرتني بذلك. يقول فما السؤال؟ يقول كذا وكذا. يقول فما الجواب؟ يقول كذا وكذا. فيكتب الجواب لأبي حنيفة فينطلق بالرقعة وفيها الفتوى لأمه، فتمسك أمه بفتوى عمر وتقول هذا هو العلم وهذه هي الفتوى لا فتوى أبو حنيفة، اللهم ارضى عن أبي حنيفة. دخل السجن وكان يجلد ليلي القضاء ويأبى، أخرجوه مرة فضربوه على رأسه فأثرت السياط في وجهه فبكى واغتم غما شديدا، قالوا نجلدك في كل يوم ولا تبكي، ما الذي أبكاك؟ قال ستأتي أمي وترى أثر الضرب في وجهي فتغتم، وما شيء أشد على نفسي من غم يقع في قلب أمي. اللهم ارحم أبا حنيفة. وهذا أبو هريرة أصبح أمير المدينة، كان إذا أراد أن يخرج وقف على باب أمه وقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، تقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فتقول ورحمك الله كما بررتني كبيرة، ولازم أمه ولم يحج حتى ماتت حتى لا يترك صحبتها. وهذا خير التابعين أويس القرني. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. كان عمر في كل عام في الموسم يقف عند أهل اليمن، أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى وقع عليه قال أنت أويس؟ قال أنا. من اليمن؟ من اليمن. من مراد ثم من قرن؟ نعم من مراد ثم من قرن. كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال أي نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به أثر برص فبرئ منه إلا موضع الدرهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل، فاستغفر لي يا أويس. ترى ما الذي رفعه إلى هذه المكانة؟ البر بالأم. فاللهم اجعلنا جميعا من البررة بأمهاتنا. اللهم ارحم أمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم ارحم أمهاتنا وارحم آباءنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا خلف حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم